السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عنده اقتراح، أنا أتصور أن هذا الاقتراح حتى نقرأه يعيق عن السير، وهو يقول من أجل أن ننجز، يقول اقترح أن نسير على طريقة مناسبة لننجز الكتاب الصحيح، وذلك بأن يجمع طرق حديث الباب في الموضع الأول منه ويشرح كما بطريقتكم بالتجريد، وذلك وأن أضيف إليها رواية مسلم، وإن قرئ شرح ابن حجر فلا مانع، أحسب بهذه الطريقة سننجز شيئا كثيرا. شنو بنجمع طرق الحديث ونتكلم عليها مثل ما في التجريد، التجريد طويل جدا، يعني في حديث واحد وإن كان معه طرقه لكن نجلس أشهر، لكن ما أدري والله إذا كانت. هو يقول أيضا، يقول لأنه خلال سنة إلا قليلا، سنة إلا شهرين 10 أشهر، لم يشرح سوى 57 حديثا. الله يبشرك بالخير، كم يشرح 57 حديثا؟ لا، جمع الطرق يحتاج إلى جهود، ما يبقى جهد واحد. من يتكلم؟ جمع الطرق. نعم، هو يبقى البداية القديمة، وأخذنا في بدء الوحي 7 أحاديث 110 دروس، 110 ساعات. 7 أحاديث بدء الوحي بعضها ما يحتاج شيء، أخذنا 110 ساعات. المسألة جمع الطرق يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى وقت وجهد. نعم، لو أنه الدرس يومي وبعد صلاة الفجر 3 ساعات 4 ساعات يمكن نمشي. لا طيب، سألنا شارحين 57 حديث خلال 10 أشهر أو 10.5. طيب، لكن يعني إكمال الكتب المطولة ما يؤوس منه، اللهم إلا لو أردنا أن نقتصر على المتون، يعني البخاري فقط متن ويعلق عليه من دون شرح ولا شك. ها؟ مثل مسلم السابق، مثل مسلم والترمذي وابو داود، كلها على هذه الطريقة، والبخاري سابقا قرأ أكثر من مرة بهذه الطريقة. على كل حال، كأن على يأس من التكميل، إلا أن يسر الله أوقات وأيضا ودورات، أو ننتقل إلى المتن بدل الشرح، وسوف تقل الفائدة جدا لأن الشرح مشحون بالفوائد، ومجال في الشرح للتعليق عليه أكثر مما في المتن. سم عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البول قائما وقاعدا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البول قائما وقاعدا. باب البول قائما، يعني جواز ذلك، ودليله حديث الباب، وقد اتفق على تخريجه 7 حديث حذيفة، البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند. باب البول قائما دليله معروف، انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم زبالة أو مزبلة فبال قائما، الحديث نص في فعله عليه الصلاة والسلام ما يدل على جوازه، وقاعدا ما في الباب ما يدل على جواز البول من قعود، إلا أنه من باب الأولى، إنه من باب الأولى، فإذا جاز البول قائما فالقاعد من باب أولى. قال رحمه الله: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس ابن أخت مالك، صح؟ ابن أخت مالك خاله مالك ابن. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج عن الأعمش عن أبي وائل، عن الأعمش عن أبي وائل، والأعمش كما هو معلوم مدلس ويروي بالعنعن عن أبي وائل شقيق ابن سلمة، وجاء في بعض الطرق التصريح في بعضها عن الأعمش قال سمعت أبا وائل، وفي بعضها حدثني أبو وائل، ولو لم يرد التصريح فمعنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال، و الحديث من رواية شعبة عن الأعمش، وشعبة لا يروي عن المدلسين إلا ما ثبت سماعهم له، عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن حذيفة بن اليمان قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. السباطة المزبلة، وهي ما يلقى فيها القمامة والزبل، فبال قائما، مما يدل على جواز ذلك، ويشترط أهل العلم لجواز البول قائما أن يأمن الرشاش لا يرتد عليه البول، وأن يستتر، لا بد من هذين الشرطين. بال قائما، زبالة قوم وسباطة قوم، ألا يحتاج هذا الأمر للاستئذان منهم؟ هي في الطريق، ليست في بيت ولا في فناء، إنما هي في ما هي ليست مملوكة لهم. ها؟ ليست مملوكة، لكنها أضيفت لهم إضافة اختصاص، لأن السباطة لا تخلو من نجاسة، والنجاسة لا تملك، فهي ليست إضافة ملك وإنما هي إضافة اختصاص، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستأذن منهم، وذكر الشراح أسبابا منها ما ذكرنا إنها لا تملك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بهم من أنفسهم، فكيف بأموالهم؟ ومنهم من يقول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام لأن كل مسلم يتشرف أن يقدم أدنى أي خدمة للنبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال، هذا ذكره الشراح ولا ما ينبغي أن يذكر، لأنه سهل يعني ما يحتاج إلى ذكر. شيخ، نعم. ابن أخت مالك ليس اسمعي طلعته أنت؟ إياس بن آدم بن أبي إياس، ابن أخت مالك إسماعيل بن أبي إياس، هذا آدم، هذا غيره. المقصود أنه بال قائما، وبعض العلماء استنادا إلى نفي عائشة وأنه ما بال قائما منذ أن نزل عليه القرآن، قالوا هذا على حد علمها، يعني على حد علمها، وعلم حذيفة ما خفي عليها وعلم حذيفة ما خفي عليها. والحديث لا مجال للكلام فيه، فإنه في الصحيحين وغيرهما، ومنهم من يعتذر عن بوله قائما، وأن الأصل البول مقعود. أولا فعله عليه الصلاة والسلام إنما هو لبيان الجواز، والأصل قعود، وإن كانوا يقولون إن عادة العرب البول من قيام، وأنهم ينسبون البول من قعود للنساء لا للرجال، فقالوا إنه فعل ذلك لوجع كان بمأبضه، والمأبض باطن الركبة، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. من حذيفة يأتي في طرق الحديث ما سيأتي في الروايات أنه ذهب ليبعد عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدنو حتى كان عند قدميه، وهذا سيشير إليه الشارح على ما سيأتي. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب البول قائما وقاعدا، قال ابن بطال: دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى، لأنه إذا جاز قائما فقاعدا أجوز. قلت: ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما، فإن فيه بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقل ننظر إليه يبول كما تبول المرأة. وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة: قعد يبول كما تبول المرأة، انتهى. وقال في حديث حذيفة: قام كما يقوم أحدكم. ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه كان يخالفهم في ذلك فيقعد، لكونه أستر وأبعد من مواسة البول، وهو حديث صحيح صححه الدارقطني وغيره. ويدل عليه حديث عائشة قالت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، رواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم. قوله عن أبي وائل: ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن الأعمش أنه سمع أبا وائل، ولأحمد هنا وقع التصريح بالسماع. نعم. ولأحمد عن يحيى القطان عن الأعمش: حدثني أبو وائل. قوله سباطة قوم بضم المهملة بعدها موحدة، هي المزبلة والكناسة، تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها، وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل، وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك، لأنها لا تخلو عن النجاسة، وبهذا يندفع إيراد من استشكله لكون البول يوهي الجدار ففيه إضرار، أو نقول إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار، وهو صريح في رواية أبي عوانة في صحيحه. وقيل يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره، أو لكونه مما يتسامح الناس به، أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك، أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم. وهذا وإن كان صحيح المعنى لم يكن يعهد ذلك، لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أنه لم يعهد من حاله عليه الصلاة والسلام أنه يتصرف في أموال أصحابه، لم يعهد عنه أنه يفعل ذلك، بل عهد عنه ضد ذلك. ففي القرض أو في الدين يستدين من يهودي ولا يستدين من مسلم، خشية أن يحرجه. المسلم لا ترضى نفسه أن يقرض النبي عليه الصلاة والسلام، وإن اقترض النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الدين استدان من يهودي وأرهنه درعه، خشية أن يحرج الصحابة، وإلا في الصحابة من يستطيع، من عنده فائض من الأموال يقضي حاجة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كريم خلقه عليه الصلاة والسلام يأبى ذلك لئلا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال لا تخلو من النجاسة، هل وجود النجاسة ينزع الملك الأرض أو أن التي لا تملك النجاسة فقط أن الأرض مملوكة؟ الأرض مملوكة لكن البول في السباطة، ما أصل الأرض، لكن الكلام في أصل الجدار، ولا يلزم من ذلك أن يصل إلى أصل الجدار، ليس من لازم البول على السباطة أن يصل إلى أصل الجدار. نعم. قوله ثم دعا بماء، زاد مسلم وغيره من طرق عن الأعمش، فتنحيت فقال ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه. وفي رواية أحمد عن يحيى القطان، أتى سباطة قوم فتباعدت منه فأدناني حتى صرت قريبا من عقبيه، فبال قائما ودعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه. وكذا زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين، وهو ثابت أيضا عند الإسماعيلي وغيره من طرق عن شعبة عن الأعمش. وزاد عيسى بن يونس فيه عن الأعمش أن ذلك كان بالمدينة، أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح، وزعم في الاستذكار أن عيسى تفرد به وليس كذلك، فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش كذلك، وله شاهد من حديث عصمة ابن مالك سنذكره بعد. واستدل به على جواز المسح في الحضر وهو ظاهر، ولعل البخاري اختصره لتفرد الأعمش به، فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصما رواه له عن أبي وائل عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، قال عاصم وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه، يعني أن روايته هي الصواب. قال شعبة فسألت عنه منصورا فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة، يعني كما قال الأعمش، لكن لم يذكر فيه المسح، فقد وافق منصور الأعمش على قوله عن حذيفة دون الزيادة، ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلة، بل ذكرها في حديث الأعمش لأنها زيادة من حافظ. مثل هذا ما يختلف فيه المتقدمون في مثل هذه الزيادة، فالبخاري لم يذكر هذه الزيادة لأن منصور والأعمش أحفظ من غيرهما، فاعتمد على روايتهم، ومسلم أثبت الزيادة لأنها زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، وليس هذا الكلام على إطلاقه عند الأئمة، بل القبول لما تؤيده القرائن. نعم. وقال الترمذي حديث، يعني له هذا القول ولا هذا القول، وسطا بينه. وين؟ قضية قبول لا القبول مطلقا ولا الرد مطلقا. وقال الترمذي حديث أبي وائل عن حذيفة أصح، يعني من حديثه عن المغيرة هو كما قال. وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصما على قوله عن المغيرة، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معا، لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال، لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال. والترجيح هو من مذهب أو طريقة الأئمة الكبار الذين حفظوا من الطرق والأحاديث ما يترجح به لديهم الراجح من غيره، أما من يعتمد على القواعد غير مستند إلى حفظ كبير فإن مثل هذا يمشي على قواعده ويمشي على القواعد فيرجح ما ترجحه القواعد، ونقل الاتفاق كما عند البيهقي وغيره على قبول زيادة الثقة. على وهذه على طريقة المتأخرين ليست على طريقة الأئمة. واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم. نعم. هل يمكن أن يقول أن المتقدمين لا يوجد عندهم أو يندر عندهم بل الغالب الترجيح لسعة حفظهما وروايته؟ إيه شجر. لكن يجيك واحد بعيد كل البعد عن طريقتهم ومسلكهم ويحفظ هذه القواعد ويطبق. ومن أراد أن يعرف دقة مسالكهم وعدم توفيق كثير من الباحثين الذين يخرجون الحديث ويحكمون على ضوء القواعد المتأخرين فلينظر إلى حديث لا نكاح إلا بولي. البخاري رجح الوصل وكثير من أهل العلم رجحوا الإرسال لأن الإرسال من رواية شعبة وسفيان. ومن يرجح على شعبة وسفيان؟ لكن لماذا البخاري رجح رواية غير شعبة وسفيان؟ ها؟ شو؟ هل يرجع على شعبة وسفيان؟ ومع كون من رواها كالجبلي. نعم. الترمذي أشار إشارة لا يدركها إلا من كان بمنزلتهم في الحفظ والضبط والإتقان. قال والبخاري رجح رواية غير شعبة وسفيان لأنهما روياه في مجلس واحد فكانا كالراوي الواحد. احنا ندرك مثل هذا لأنه حضور يتناقلون بالحفظ. إيه أنا أقول لك هم عندهم مثل اللي مثل ما تنقل عن اللي عندك وأمامك وقاربك ومعارفك وما في داخل بيتك. يعني أنت بالمشاهدة والمعاصرة والرؤية والمداولة وكثرة التردد مثلك عارف الراوي الفلاني لأنه جاره أنت بينك وبينه مئات السنين ما تعرف عنه إلا ما ذكر عنه. ولذلك يضطرب كثير من أهل العلم بسبب هذا في الحكم على رواية الراوي بسبب خفاء حاله. لذلك ضعف ابن حزم حديثا من رواية المنهال بن عمرو وقال ضعفه شعبة. طيب لماذا ضعفه شعبة؟ ضعفه شعبة لأنه سمع من بيتي صوت الطنبور. هذا يأثر عندك ابن حزم في تضعيفه ولا ما يأثر؟ ما يأثر عندك. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. يقول الإمام رحمه الله تعالى باب البول عند صاحبه يعني قريب منه. وأما بالنسبة الحدث الثاني الذي هو الغائط فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعد إذا أراد المذهب أبعد. والبول أمره سهل لأنه لا رائحة له ولا يلزم منه مثل ما يلزم عند الحدث الثاني. فيبول النبي عليه الصلاة والسلام عند صاحبه قريبا منهم مع الاستتار. ولا يلزم من الانكشاف في البول مثل ما يلزم من الانكشاف عند الغائط. والتستر بالحائط وهذا الواقع. استقبل الحائط واستدبر حذيفة فبال عليه الصلاة والسلام. قوله قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني فاعل والمفعول واحد يجي ولا ما يجي؟ ها؟ نعم، لأن الفاعل من وقع منه الفعل والمفعول نعم، ولا مانع أن يرى الإنسان نفسه فيكون هو الرائي وهو المرئي. رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، يعني نمشي مع بعض نتماشى نتفاعل، التفاعل يكون من الطرفين كل واحد يمشي مع الثاني. فأتى سباطة قوم، تقدم الكلام فيه، خلف حائط، وهذا الشاهد لقوله والتستر بالحائط. فقام كما يقوم أحدكم، ما يدل على أن الأصل في البول عند الرجال من قيام، كما يقوم أحدكم. فبال عليه الصلاة والسلام، فانتبذت منه، أخذت منه نبذة، يعني أبعدت عنه، يعني مثل ما ينبذ الشيء فيبعد، الشيء المنبوذ المرمي فيه بعد. فانتبذت من أهلها، تبذت من أهلها مكانا شرقيا. فأشار إلي أن أدنه، كما صرح به في بعض الروايات. فجئته، يعني قربت منه، فقمت عند عقبه قريب جدا حتى فرغ من بوله عليه الصلاة والسلام. نعم، صلى الله عليك. قال الحافظ رحمه الله قوله باب البول عند صاحبه، أي صاحب البائل. قوله جرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر. قوله رأيتني بضم المثناه من فوق. قوله فانتبذت بالنون والذال المعجمة، أي تنحيت. يقال جلس فلان نبذة بفتح النون، وما قال المعجمتين بالنون والذال المعجمة؟ النون انتهى، ها؟ النون واضح بكتابتها، الذال يعني ما تلتبس. نعم، النون ما تلتبس، فإذا قيل بالنون ما يحتاج أن يقال معجمة، والذال تلتبس بالدال، لا بد أن يقال معجمة. نعم. يقال جلس فلان نبذة بفتح النون وضمها، أي ناحية. قوله فأشار إلي يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا يراه، وإنما صنع ذلك ليجمع بين المصلحتين، عدم مشاهدته في تلك الحال وسماع ندائه لو كانت له حالة. ليجمع بين المصلحتين عدم مشاهدته في تلك الحالة وسماع ندائه لو كانت له حاجة، أو رؤية إشارته إذا أشار له وهو مستدبره. وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول، لأن هذه الرواية بينت أن قوله في رواية مسلم أدنه كان بالإشارة لا باللفظ. وأما مخالفته صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظارة، فقد قيل فيه إنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بمصالح المسلمين، فلعله طال عليه المجلس فاحتاج إلى البول، فلو أبعد لتضرر. واستدنى حذيفة ليستره من خلفه من رؤية ليستره من خلفه من رؤية من لعله يمر به، وقد كان قدامه مستورا بالحائط، أو لعله فعله لبيان الجواز. ثم هو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف، ولما يقترن به من الرائحة، والغرض من الإبعاد التستر، وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر. وروى الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة، فانتهى إلى سباطة قوم فقال: يا حذيفة استرني، فذكر الحديث، وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة. وكان حذيفة لما وقف خلفه عند عقبه استدبرة، وظهر أيضا أن ذلك كان في الحضر لا في السفر. ويستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين بأخفهما، والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكن معا، وبيانه أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة، ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم، فلما حضره البول وهو في بعض تلك الحالات لم يؤخره حتى يبعد كعادته لما يترتب على تأخيره من الضرر، فراعى أهم الأمرين وقدم المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من المارة على مصلحة تأخيره عنه، إذ لم يمكن جمعهما. مثل ما حصل في قصة بول الأعرابي في المسجد، فيه ارتكاب خف الضررين وتحصيل أعلى المصلحتين، وإلا فالبول في المسجد لا شك أنه مفسدة، لكنها أخف من لو قطع عليه بوله وتعدد المواضع النجاسة، أو قطع البول فورا وتضرر بذلك في صحته. فهذا مثل هذه المفسدة ترتكب لدفع المفسدة العليا. نعم. قوله يا حذيفة استرني، هو قبل قالوا ليس فيه دلالة على جواز الكلام، وهذا نص صريح في الكلام قبل، يعني هذا قبل أن يبدأ. لكن قوله ادنه هذا اللي بعد، يعني قال يا حذيفة استرني تأكد عنه حذيفة، يعني الظرف ترى يقتضي ذلك. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. من هو؟ أيهما؟ على كل حال ابن حجر ما قال في شيء، وجرت عادته أنه لا يسكت عن حديث يورده في الشرح إلا إذا كان صحيحا أو حسنا، وذكرنا في مواضع متعددة أن ابن حجر قد يسكت، وأخذ عليه بعض الأحاديث التي سكت عنها وهي ضعيفة، وهذه عادة من يطلق القواعد العامة ويرسلها هكذا، لا بد أن يوجد في كلامه ما تختل معه القاعدة. أشد من ذلك قول أبي داود: ما سكت عنه فهو صالح. سكت عن أحاديث كثيرة جدا ضعيفة، بل فيها ما ضعفه شديد، وهو يقول: ما فيه وهن شديد بينته أو قلته. لكنه حصل هذا، مثل هذه القواعد العامة لا بد لها من شواذ أو ما يخل بها، والأصل أنها قواعد أغلبية وليست كلية. نعم. سلام الله عليك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البول عند سباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه فقال حذيفة: ليسه أمسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. يقول رحمه الله تعالى: باب البول عند سباطة قوم. كرر الحديث لأنه استنبط منه أكثر من حكم، وأفرد كل حكم في باب، باب البول عند سباطة قوم، هذه من أول طريق، ما في أول طريق ما يدل عليها، يعني في الباب الأول. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل إلى آخره. التشديد في البول لأنه جاءت أدلة تدل على التشديد فيه، حديث صاحبي القبرين أحدهما كان لا يستبرئ من بوله ولا يستنزه من بوله، ولذا أهل العلم يختلفون في التسامح في مثل رؤوس الإبر، الجمهور ما يتسامحون فيه إذا تحققوا من وجوده أنه لا بد من غسل، وفي مذهب مالك ما يدل على أنه يعفى عنه. فأبو موسى على الأصل البول نجاسة وليست خفيفة، النجاسة مغلظة لا بد من غسلها، وجاء الوعيد الشديد على من تساهل في ذلك. يشدد في البول ويقول، لكن قد يصل أحيانا التشديد ببعض الناس إلى أن يبلغ حد الوسواس، فمثل هذا يعالج بمثل هذا الأسلوب، ليته ترك وليته أمسك. يعني بعض الناس في باب النجاسات يصل به الحرج والعنت إلى أن يخرج الوقت، وقت الصلاة، وهو يزعم أنه لم يطهر. مثل هذا يعالج بالتخفيف، يعالج بالتخفيف. انغمس في البحر ويسأل هل تراني طهرت؟ قال أنت من لا عليك لا وضوء ولا صلاة. قال تراني مجنون؟ قال مش أشد. انغمس في البحر يقول طهر. نعم، يصل بهم الحد إلى هذا، نسأل الله العافية في الوسواس. جاءني شخص الساعة 8 الصبح قبل 10 سنين يقول أنه إلى الآن ما صلى العشاء، يتوضأ ويرجع يتوضأ ويرجع. كم في الشتاء الساعة 8-15 ساعة أو 14 ساعة يحاول يتوضأ. فمثل هذا يعالج بقوله ليته أمسك. لا نقول إن أبا موسى من هذا النوع، لا، لكن عنده الأصل في الحديث التي تشدد في البول ومشى عليها، ونبه إلى هذا الحديث الذي لا بد أن يحصل شيء من مزاولة أو من مباشرة هذه السباطة أو ما أشبه ذلك. على كل حال الصحابة كلهم قدوات، ولكن الأولى بالاقتداء من معه الدليل. ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. بني إسرائيل يعني اليهود يشددون في الطهارات، وجاء في بعض الروايات أنه يقرض جلده إذا أصابه البول، وهذا من الأغلال والآثار التي عليهم، بخلاف النصارى. النصارى لا يكترثون بهذه النجاسات ولا يلتفتون إليها، بل لا يغسلونها. وذكر في بعض الوسائل قبل سنين أن غسالا للثياب أسلم من غير أن يدعى إلى الإسلام، فقيل له في ذلك قال السبب أن ثياب المسلمين نظيفة وروائحها طيبة، وثياب النصارى نتنة قذرة، والسبب في ذلك ما في ديننا من الحث على النظافة والاستنجاء والتطهر وغسل النجاسات، أولئك ما يبالون إلى يومنا هذا. هذا قريب، هذا من 10 سنين أو أقل. يذكرون المبتعثين الآن أنهم أشد نفلا من السابق، ما زالوا على هذه الطريقة. ولن يزالوا ما دام دينهم الذي يزعمون أنهم يتدينون به يقول ذلك، ولا يمكن أن يثبت عن المسيح عليه السلام مثل هذا الكلام أبدا. في بعض الأماكن شيخ فيها ما تلك تسمى بولات، إيه وبدأ يحطون هنا عندنا في بعض المطارات يحطون مباول ولا يحطون عندنا الماء، هذا مشكلة. فالمسلم يستنجي بما تيسر له من مناديل ونحوها، وإلا إذا كان شيخ موجود فيها لكن حكمه وش إذا كان فيها ما يستنجي به ما فيها شيء، لأن من قيام وحديث الباب تدل على جواز. ها؟ لا ما يرتد، لأن محل الثياب البول ما يرتد، وإذا سلطه على الصلب ارتد إليه، لكن بإمكانه أن يسلطه على موضع الماء الذي ينساب مع البول فلا يرتد عليه. وين هذا الكشف؟ مسألة أخرى. هل احنا تشوفون في الطرقات وغيرها ما يبالون بس. ما يبالون بشيء أبدا خلال الحضارة والتقدم. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك. فقال حذيفة ليته يعني أبا موسى أمسك، يعني أمسك عن مثل هذا الكلام المقتضي للتشديد. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، هذا فهم من حذيفة، وأنه يدل على التساهل، نوع تساهل في مثل هذا المقابل لتشديد أبي موسى، وإلا الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أن البول نجس وأن نجاسته مغلظة ليست مخففة. ويختلف أهل العلم فيما يعبرون عنه بمثل رؤوس الإبر، والجمهور على أنه نجس يجب غسله، وفي مذهب مالك ما يدل على العفو عنه. نعم. قوله باب البول عند سباطة قوم. كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول، بين ابن المنذر وجه هذا التشديد، فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائما فقال ويحك أفلا قاعدا، ثم ذكر قصة بني إسرائيل. وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى، لأنه رأى أن البول قائما فيه تساهل بخلاف ما يراه أبو موسى ويستدل له، ولكن خفي عليه حديث حذيفة وأن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، وإلا لو بلغه ما بلغ حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما ما تشدد هذا التشدد وأنكر على من بال قائما. نعم. لا لا لا ما هو بعلة، لأنه لا يلزم من نجاسة شيء فيها أو جزء من أن تكون كلها نجسة، ما بكلها نجسة. أنت ما أدركت السباطة في البيوت؟ أدركت أنت؟ ها؟ تقولي أنت هذه إشارة نعم. ها؟ يعني قبل 50 سنة، قبل 50 سنة موجودة عند بعض الناس، موجودة عند بعض عند أوساط الناس فما دون، يجمعونها في زاوية من الفناء ويكنس فيها الكناس الطاهر والنجس وكل شيء موجود، تجعل على زاوية ثم يأتي من يأخذها، يأخذ هذا الزبل ويستعمل أسمدة للزراعة، استعملونا. لو بقول له ابو عبد الله كان ينشر ينكر بيقول لا ما شفت شيء. الله ما يقول والله انك مدركوا يا ابو عبد الله الشيء. انا عارفه من قصصك بس ما تركت بتحاسب على هالكلام لانه كذب كذب صريح. سم قوله ثوب احدهم وقع في مسلم جلد احدهم. قال القرطبي مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها. وحمله بعضهم على ظاهره وزعمه أنه من الإصر الذي حملوه. ويؤيده رواية أبي داود ففيها كان إذا أصاب وقع في مسلم جلد أحدهم. الجلد وش المتبادر من جلد ها؟ جلد البدن جلد. نعم جلد الجسم. قال ومراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها فيكون بمعنى الثوب الذي في أصل الرواية. ويؤيده رواية أبي داود ففيها كان إذا أصاب جسد أحدهم. لكن رواية البخاري صريحة في الثياب فلعل بعضهم رواه بالمعنى. ولا يمنع أن الجلد يقرض والثوب يقرض ما يمنع أنهم يفعلون ذلك كله. نعم سمعي. شو الجلد ما يتشرب كان يقرض وما يتشرب ما يغسل ما في خسل النجاسة خلاص. قوله قرضه أي قطعه. زاد الإسماعيلي بالمقراض وهو يدفع حمل من حمل القرض على الغسل بالماء. قوله ليته فيه القرض والقرص بالماء يكون ويكون أيضا بالماء والقرض. قرض منظف مثل الإفنان وفي حكم الصابون. فإذا قرضه بالماء يعني معه في الأصل القرض أو معه القرض والقبص يسمونه والقرص بالأصابع. قوله ليته أمسك للإسماعيلي سيأتي في الحديث الذي يلي حديث فاطمة عن أسماء ثم تقرضه. نعم قوله ليته أمسك للإسماعيلي لوددت وللإسماعيلي. نعم عندنا ما في واو عندنا. نعم خل لما عندك خل. قوله ليته أمسك للإسماعيلي لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث أن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال فدل على أن التشديد مخالف للسنة. واستدل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبر من البول. وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء. وإلى هذا أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه قال لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليا فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله. وقيل لأن السباطة رخوة يتخللها البول. الرخو مثلثة لكن الأكثر على الكسر رخوة. وقيل لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء. وقيل إنما بال قائما لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال البول قائما أحصن للدبر. وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك فلعله كان به. وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مأبضه. والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة.

مع أنه جاء الإطلاق حرمت عليكم الميتة والدم. والعلماء في مثل هذا يحملون المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم والسبب. وأما حديث الباب فهو في دم الحيض. باب غسل الدم يعني لنجاسته. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن هشام وابن عروة قال حدثني فاطمة بنت المنذر بنت عمه المنذر بن الزبير عن أسماء جدتهما أسماء بنت أبي بكر جدة هشام وجدة فاطمة قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تغسل؟ ليس عندهم مثل ما عندنا من الترف والزيادة في التنعم بحيث تكون عنده الثياب الكثيرة. وذكر عن بعض المترفين أنه يخيط لكل سنة 360 ثوب فإذا لبسه في يوم لا يعود إليه. وإلى وقت قريب قبل افتتاح الدنيا بعض الناس ما عنده إلا ثوب واحد وتجد آثار الاستعمال عليه ظاهرة من التمزق والأوساخ. وعمر رضي الله عنه كان يلبس ثوب فيه أكثر من رقعة. وذكر في ما مضى أيام الشدة قالوا أن شخصا أصابه الجوع هو وامرأته الجوع الشديد فطرق الباب على الجار يطلب منه شيء يأكله أو يقرضه قال والله ما عندي شيء. الثاني كذلك الثالث الرابع لما وصل لآخر باب قال والله ما أتعدى لم أعطيه شيء أنا بموت. فبحث فوجد ريال النوع الفضة القديم فوضعه في جيبه وذهب إلى المسجد لصلاة الفجر. وما دعاه إلى السؤال في هذا الوقت إلا خشية الموت. فذهب إلى المسجد وفي جيبه الريال وكان الماء في المسجد في بئر استخرج بالدلو ويتوضأ منه. سقط الريال في البئر خلع ثوبه ونزل في البئر بحث ما وجد. لما خرج وجد الثوب قد سرق. فانطلق لما كبر الإمام للصلاة أمن منه لأنه ما يتأخرون من قبل القامة. فخرج في ظلمة أو في الغلس مسرعا إلى بيته فدخل الجماعة فقدوه قالوا وين فلان موجود ما سافر. طرقوا على زوجته وقالت ما هو موجود. قاله إلا موجود وين راح صلنا العشاء معنا. لما أصروا خرج عليهم ما خرج بين وجهه بس وقد لف بقية جسدي في ثوب المرأة فأخبرهم بالخبر. ما بالعهد من قدم يعني من 60 أو 70 سنة هذا ما هو في أيام الخوالي هذا قريب. وعندنا في نجد وسمعنا وتداول الناس الفتوى من أهل الصومال بجواز صرف الزكاة لأهل نجد نقل الزكاة من الصومال لنجد. فالأيام دول والإنسان يخاف من هذا النعيم الذي نعيشه وسوف نحاسب عليه ونسأل عنه. السنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشواهد الأحوال من حولنا ظاهرة، يعني قبل 40 سنة وبلد الآن يعاني من ذلك الوقت إلى يومنا هذا من الحروب والمسغبة والجوع ما يعاني، وكانوا قبل فيما أدركنا ونحن طلاب يمسحون الماصات والجزم على مقارب خفاف برقائق الخبز. وذكر المعافى ابن عمران صاحب كتاب الجليس الصالح بسند صحيح إلى الحسن قال ذكر أن قوما استنجوا بالخبز، يعني حملهم الطغيان والبطر إلى أن استنجوا بالخبز، فما لبثوا إلا يسيرا حتى أكلوا العذرة. صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مثقال ذرة بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. نحن نعيش فترة فيها شيء من الترف والبطر والإسراف ما يخشى من عواقبه. قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه، تفركه بأصابعها بالماء وتنضحه وتصلي فيه، تنضحه بعد ذلك ليذهب بقية الأثر، مع أنه قد لا يذهب أثر الدم، يبقى شيء من الصفرة لأنه ما عندهم من المنظفات مثل ما عندنا، ولا يضر هذا الأثر. إذا ذهب عين الدم فهذا الأثر لا يضر. شو بقي يا عبد الله؟